بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي شجرة النبق. شجرة النبق، شجرة السدر، يعني شجرة النبق في سدر مخضوب، سدر وهو شجر النبق، وهي في السماء السابعة ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وهي من علم الله سبحانه، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها. عندها جنة المأوى التي وعد بها المتقون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على صفة عظيمة من الثبات والطاعة في هذا الموقف، ما زاغ بصره وما طغى، وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فما مال بصره يمينا ولا شمالا، ولا جاوز ما أمر برؤيته، وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى، من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، من الجنة والنار إلى آخر تلك المشاهد. ثم وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب للمشركين الكافرين فقال: أفرأيتم أيها المشركون هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، هل هذه الآلهة المزعومة الزائفة الباطلة نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ لا. أتجعلون لكم الذكر الذي ترضونه، وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم؟ تلك إذن قسمة ضيزى، يعني قسمة جائرة ظالمة، أن يجعلون لأنفسهم البنين ويجعلون لله البنات، وهو الخالق سبحانه وتعالى. ما هذا الافتراء؟ إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هذه الأوثان إلا أسماء ليس لها من أوصاف الكمال شيء، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم الباطلة، اللات والعزى ومناة، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من حجة. هذه الحجة التي زعمتموها أنتم ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان تصدق دعواكم فيها أنها آلهة، وإنما هي أحجار اتخذتموها من دون الله وسميتموها وورثتم هذه الأشياء عن آبائكم. ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن وهوى النفس، فأنفسهم منحرفة عن الفطرة السليمة، لأن الفطرة السليمة تدعو إلى توحيد الله سبحانه، وهم نكسوا تلك الفطر. ولقد جاءهم من ربهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما فيه الهداية، فما انتفعوا بذلك. أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى. يعني ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو ما سواها مما تهواه نفسه، فأمر الدنيا والآخرة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه لا يشفع أحد يوم القيامة مهما وصل إلى درجة عند ربه سبحانه وتعالى إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا مع علو منزلتهم، لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة أولا، وثانيا أن يرضى سبحانه عن المشفوع له. فلا بد من هذين الإذنين، أولا أن يأذن الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة، وثانيا أن يكون راضيا عن المشفوع له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.